كسير سفينة بقوم قعود، والقلوع تسير جمع قلع، وجمعه قلاع وقلعة وقلوع، وهي شراع السفينة. فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم قعود، والقلوع تسير، سفينة تسير بهم أشرعتها تمشي وهم قعود، وأنت في الدنيا سرت أو لم تسر فأنت سائر، سائر إلى مصيرك الأخير، ونسأل الله حسن الخاتمة. قال أئمتنا: والأيام التي تمر على الإنسان خمسة أيام، أولها يوم الشهادة، وهو أول يوم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يوم الميثاق. وثانيها يوم الولادة، هذه أيام بارزة لها شأن عند خروجك من بطن أمك إلى الدنيا. وثالثها يوم الشقاوة والسعادة، وهو عند رحيلك من هذه الدنيا إلى دار الآخرة، إلى عالم البرزخ الذي هو أول مرحلة من مراحل الآخرة، تظهر الشقاوة والسعادة. ورابعها يوم الإعادة، وهو يوم البعث. وخامسها يوم الزيادة. فيزيد الله الكافرين عذابا على عذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويزيد الله المؤمنين كرامة إلى كرامة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خمسة أيام هذه لها شأن: يوم الشهادة، يوم الولادة، يوم الشقاوة والسعادة، يوم الإعادة، يوم الزيادة. احفظها، هذه خمسة أيام لها شأن في حياتك، فانتبه لها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن يوم الفصل، الفصل معناه في اللغة إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة ومسافة، إبانة فصل قطع أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة. ويوم الفصل هو يوم القضاء، ففيه يفصل الله بين المخلوقات، ففريق في الدرجات وفريق في الدركات، فصل، صار بينهما فرجة، مسافة واسعة. هؤلاء في روضة يحبرون، أولئك في العذاب محبرون. يوم القضاء يفصل الله فيه بين العباد سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ويوم الفصل هو يوم القيامة، وقد زادت أسماء ذلك اليوم وألقابه ونعوته على مئة اسم. انظروها في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في الجزء الخامس صفحة 13، زادت على 100 اسم، منها يوم القيامة، يوم البعث، يوم الدين، اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم القضاء، يوم الجمع، يوم التغابن، هذه 10 وعشرة أخرى، يوم الحسرة، يوم التناد، يوم التلاق، التلاقي، يوم الآزفة، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم مشهود، يوم الوعيد، يوم عسير، عسر. كان أيضا في يوم أيضا عبوسا قمطريرا، هذه من أسماء يوم القيامة. وكما قلت زادت أسماؤه ألقابه ونعوته على 100 اسم، منها يوم الفصل وهو يوم القضاء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل هو يوم القيامة حيث يفصل الله بين العباد فيوفي كل عامل ما عمل، وقد نعته الله بذلك وسماه بهذا الاسم في آيات كثيرة. فقال جل وعلا في سورة الصافات: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال جل وعلا في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وهنا إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقال جل وعلا في سورة المرسلات، السورة التي قبل سورة النبأ: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال جل وعلا في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال جل وعلا في سورة السجدة: ألف لام ميم، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل وعلا في سورة الممتحنة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون خبير بصير، والله بما تعملون خبير. إذن يوم الفصل والله بما تعملون بصير، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وهذا الاسم ذكر كما قلت في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. كلمة الفصل أي أن الله سبقت كلمته وحكمه بأنه سيفصل بين عباده يوم الفصل يوم القيامة، لفصل بين عباده في هذه الحياة ووفاهم جزاء أعمالهم في الدنيا، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لا إله إلا الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا أي وقتا مؤقتا محددا للثواب والعقاب. وقوله كان أي كان في علمه جل وعلا وحكمه، لأن ثبوت الميقاتية ليوم الفصل غير مقيد، هذا الثبوت غير مقيد بالزمان الماضي، لأنه أمر مقدر قبل حصول الزمان، فلذلك قيد بعلم الرحمن. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان في علم الله وقتا الثواب والعقاب وجزاء العباد. لما قدرنا هذا؟ لأن علم ذلك اليوم معلوم ومقدر قبل حصول الزمان، كان في علم الله مؤقتا محددا، ولا يخرج شيء عن علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا قبل أن يجري الزمان وقبل أن توجد السماوات والأرض، هذا معلوم للرحمن، كان ليس في الزمن الماضي، إنما كان في علم الله، لأن هذا موجود قبل وجود الزمان يعلمه الرحمن، وأن يوم الفصل لا بد منه، وسيخلق الخلق وسيجعل لهم بعد ذلك يوما يأوبون إليه. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور. الصور فسره رسول العزيز الغفور على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه بأنه بوق ينفخ فيه، وليس بعد كلامه كلام ولا بعد تفسيره تفسير، وخير التفسير ما كان بوارد. يوم ينفخ في الصور في بوق، والبوق هو القرن، وهي الآلة المعروفة التي يزمر بها. يوم ينفخ في الصور في البوق، ثبت هذا التفسير كما قلت عن نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، ثبت في مسند الإمام أحمد السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، والنسائي روى الحديث في السنن الكبرى لا في السنن الصغرى الموجودة بين أيدينا. الحديث رواه الإمام الدارمي وعبد الله بن مبارك في كتاب الزهد والرقائق، وعبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر في تفسيره، وهكذا ابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ورواه ابن مردوية في تفسيره، والبيهقي في البعث. انظروا رواية السنن في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 21 و400، وانظروا الدارمي في الجزء الثاني صفحة 25 و300، وانظروا بقية الرواية في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 22. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الصور الذي ينفخ فيه؟ وفي رواية: كما في الحية، في الجزء الثاني صفحة 43 و200. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور الذي ينفخ فيه، هناك أعرابي وهنا هو السائل. وفي رواية الدارمي قال عبد الله ابن عمرو: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصور الذي ينفخ فيه، سأله أعرابي. والذي يظهر العلم عند الله جمعا بين الروايات أن الأعرابي سأل وأن عبد الله ابن عمرو سأل، فقال أعرابي سأل وأنا سألت، أحيانا حذف السائل وبنى الفعل للمجهول، سئل من قبلي ومن قبل الأعرابي. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصور الذي ينفخ فيه فقال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه. وهذا التفسير إخوتي الكرام ثابت موقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع إلى نبينا المحمود عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. رواه عنه مسدد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في معجمه الكبير، ولفظ أثره: الصور كهيئة القرن ينفخ فيه، الصور كهيئة القرن، كهيئة البوق يعني، ينفخ فيه. القرن هي اسم لزنارة معروفة يقال لها قرن، واضح. أما كون كاعتاد ذلك تكون تشبه القرن لأنها معكوفة، يعني هو الآن في حديث الأذان من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما، عندما كانوا يجتمعون ويتحينون للصلاة ولا يؤذن لها، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا كالنصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. والبوق هذا الذي يزمر فيه ويصوت بصوت مرتفع، بوق كقرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنهم أجمعين: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة، بعد الرؤية التي حصلت لعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد: بوق كقرن اليهود، يعني البوق يقال له قرن، زمارة يزمر فيها، كون بعد ذلك يحصل فيه هذا الالتفاك، يعني الاعوجاج كقرن الشاة، ما يعني يهمنا هذا. المقصود اسم لآلة قرن وبوق ينفخ فيها، إذا نفخ فيها تعطي صوتا قويا. هذا من المغيبات الذي نؤمن به، نعلم أنه بوق سينفخ فيه دون أن نخوض في تفصيله، كما سيأتينا الوهم الذي حصل في تفسير الصور. إذن هذا هو التفسير الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك أقوال أخرى باطلة قيلت في تفسير الصور فاحذروها. قول قيل قديم وقال به بعض علماء اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو من علماء القرن الثالث للهجرة، قال: الصور جمع صورة، كالسور جمع سورة، يقال سور وسور، وصور وصور جمع صورة، صورة صور وصور، سورة سور وسور. هذا أبو عبيدة معمر بن المثنى يقوله: جمع صورة يريد صور الموتى فينفخ فيها الملك، ينفخ فيها الأرواح. قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث صفحة 60 والصحيح الأول، لأن الأحاديث تعاضدت عليه قرن ينفخ فيه، تارة بالصور وتارة بالقرن، تارة بالصور وتارة بالقرن، قرن ينفخ فيه كما تقدم معنا أثر عبد الله بن مسعود. والحديث الذي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه، فليس إذن الصور جمع صورة بمعنى ينفخ الأرواح في الصور التي هي الأجساد، الصور هي الأجساد. يعني أبو عبيد يقول ونفخ في الصور نفخت الأرواح في أجسادها، فما فالملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد هو الذي ينفخ فتتطاير الأرواح فتدخل في الأجساد. نفخ في الصور يعني نفخ في الأجساد فسرت فيها الأرواح. فالصور جمع صورة، وهي الأجساد تنفخ الأرواح فيها في يوم القيامة. هذا يقول أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهذا القول إخوة الكرام استنكره أئمتنا وردوه كما قلت، استنكره أئمتنا. الإمام القرطبي في التذكرة في صفحة 23 و200 يقول أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا ينفخ فيه، قال وحالهم في ذلك كحال من ينكر العرش والصراط والميزان إذا طلب لها التأويلات. فيقول الميزان كناية عن عدل الرحمن، لا يوجد ميزان حقيقي توزن فيه أعمال المكلفين وصحفهم ويوزنون فيه، إنما كناية عن إظهار عدل الله، والميزان يحتاجه البقال والفوال، وعليه المراد من الميزان العدل. هذا كلام باطل ولغط ونفي لشيء ثابت في عالم غيبي تدخل عقلك فيه. يقول تأويل الصراط، تأويل الصور بأنه جمع صورة، هذا كتأويل العرش بمعنى الملك، وتأويل الميزان وما شكل هذا، والصراط والميزان. ثم قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه ينفخ في الصور وينقر فيه، فإذا نقر في الناقور قال القرطبي للإشارة إلى أنه يجتمع الأمران في الصور، الأول النقر وهو الضرب عليه بشدة، ثم النفخ فيه، والضرب يكون هذا عند نفخة الصعق. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يضرب فيه بقوة، ثم مع الضرب يكون هناك نفخ، نفخ كما سيأتينا في عدد النفخات، نفخة الصعق بشدة يموت الناس. مع هذا النفخ يوجد قرع وضرب عليه أيضا بحيث يخرج صوتا بالقرع وصوتا بالنفخ، فيصعق الأحياء ويموتون بإذن الحي القيوم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا النقر مع نفخ وهو قرن ينفخ فيه وشيء يقرع عليه وليس هو بجمع صورة. وهكذا قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز في الجزء الثاني صفحة 82 و200 وذكر نحوه الإمام أبو بكر بن العربي في عريضة الأحوذي في الجزء التاسع صفحة 67 و200 وعلماء اللغة قاطبة تعرضوا لما ذكره أبو عبيدة في كتب اللغة وردوا عليه. انظروا مثلا اللسان وتاج العروس، يقول ابن منظور في اللسان بعد أن رد كلام أبي عبيدة نقل عن الإمام أبي الهيثم الرازي وهو من أئمة النحو، توفي سنة 600، وكان إماما علامة في النحو، يقول: أخطأ أبو عبيدة خطأ فاحشا، وهذا تحريف لكلام الله عن مواضعه. ثم قال: قال الله جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور، صوركم فأحسن صوركم، جمع صورة. قال: لا نعلم أحدا من القراء قرأ وصوركم فأحسن صوركم. واضح هذا؟ لا نعلم أحد. ونفخ في الصور، قال: لا نعلم أحدا من القراء قرأ ونفخ في الصور. فقال: فمن قرأ ونفخ في الصور، على أنه جمع صورة، وصوركم فأحسن صوركم، على أنه جمع صورة أيضا، فقد ألحد في آيات الله وحرف كلام الله عن مواضعه. الصور جمع صورة، والصور هذا قرن ينفخ فيه وليس هو بجمع صورة، الصور ليس بجمع صورة. ووهم أبو عبيدة فيما قال. ثم قال: كان أبو عبيدة معمر بن المثنى يعنى بالغريب والأخبار، وليس عنده علم بالنحو وقواعد اللغة. لا إله إلا الله، لم يكن معروفا بالنحو. والإمام ابن حجر ترجمه في تقريب التهذيب فقال: صدوق أخباري، ورمي برأي الخوارج. ثم رمز له دال من رجال أبي داود، تخرو له البخاري تعليقا، أو يقال خط تعليقا، والبخاري ينقل بكثرة في تفسيره عن أبي عبيدة تفسير الغريب، وقد نقل كما سيأتينا هذا التفسير عن أبي عبيدة وما رده، ونقل التفسير الثاني عن مجاهد أن الصور قرن ينفخ فيه، كما أن الصور جمع صورة، نقل التفسيرين عن أبي عبيدة وعن مجاهد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. والذي قاله الإمام أبو عبيدة استنكره أئمتنا وردوه، منهم الإمام الفراء. يقول الفراء عليه رحمة الله، وانتبهوا لهذا الأمر في أمر اللغة، يقول: كل جمع لفظه لفظ الواحد الذكر، لفظه لفظ الواحد الذكر، إذا سبق جمعه واحدته، كل جمع لفظه لفظ الواحد الذكر إذا سبق جمعه واحدته، يعني سبق الجمع المفرد، فواحدته بزيادة هاء فيه، مثل الصوف صوفة، والقطن قطنة، والشعر شعرة، والعشب عشبة. كل جمع صيغته على صيغة المفرد المذكر، واحد الذكر، إذا سبق جمعه واحدته، الجمع المفرد، أي يوجد الجمع قبل المفرد، فإن أردت أن تأتي بالمفرد له تزيد له تاء. فالصوف الآن أول ما يحصل، صوف أو صوف، صوف، فالصوف هذه ستنتزعها من الصوف، فالجمع سبق المفرد وهو قبل الفرد. فإذا إذا أردت أن تأتي بمفرد صوفة، عشب عشبة، شعر شعرة، هل الأمر هنا كذلك؟ الصور هل سبق الجمع المفرد؟ لا، الأصل خلقنا أفرادا، وما خلقنا جمع حتى نميز الفرد عن الجمع، أفراد متتابعين، هنا سبق المفرد الجمع، فليس جمعه جمع صور، جمع صورة ليس جمعه صور، إنما صور. يقول الفراء: وإذا سبقت واحدته جمعه فجمعه يكون على فعل، كغرفة. هل الذي يسبق الغرف أو الغرفة؟ غرف، جمعها غرف، وزلفة زلف، وصورة صور. فما قاله أبو عبيد وهم منه، ليس الصور جمع صورة. واضح هذا؟ الصور هذا قرن ينفخ فيه، وقوله جمع صورة هذا غلط. واضح هذا؟ لأنك إذا أردت أن تجمع الصورة ينبغي أن تقول صور لأن المفرد سابقة الجمع، وإذا جمع الجمع سابقة المفرد فهناك تأتي بعد ذلك كما قلنا بزيادة تاء في المفرد، غر فغرف، واضح هذا؟ المفرد سابق الجمع، صوف الجمع سابق المفرد، فماذا نقول؟ صوف. فالصورة هل هي كالصوفة أو كالغرفة؟ كالغرفة، جمعها صور، فلا يجوز أن تقول جمع الصورة صور، واضح هذا؟ مثل صوفة صوف، لا يجوز هذا، إنما صورة صور، مثل غرفة غرف. هناك الصوف صوفة، هذا الجمع سابق المفرد فتأتي كما قلت بهذه الصيغة. أما هنا المفرد سابق الجمع، فما قاله أبو عبيدة وهم، والصور ليس جمعا لصورة. نعم، يتقدم، يعني يوجد المفرد من قبل الجمع. الآن أنت عندما تريد أن تبني غرفة، تبني واحدة أو تقيم ألف غرفة مباشرة متتابعة، فالمفرد سابق الصوف. الآن العشب، هل تنبت عشبة وراءه عشبة أو الأرض تخضر؟ واضح؟ هل الصوف الذي ينبت على الشاة يعني صوفة وراء صوفة، كل يوم تظهر صوفة ونقال هذه الصوفة مر عليه ثلاث أيام وهذه عشرة أيام، يوجد هذا؟ أو الصوف يخرج الشعر الذي ينبت، ينبت يكسو فروة الرأس، أو ليس كذلك؟ فالجمع سبق المفرد، فإذا أردت أن تأتي بالمفرد شعره، جمعه شعر، واضح هذا؟ لا إله إلا الله. وهناك ماذا تقول؟ صوفة شعر، شعرة، تأتي بالمفرد صوفة صوف. فهل الصورة المفرد سبق الجمع أو الجمع سبق المفرد؟ المفرد سبق الجمع، واضح هذا؟ الصورة وهي الأجساد سبقت الجمع الكثير، ولذلك خلق أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأولادك عندما يأتون منك العشرة دفعة واحدة أو على عشر سنين أو أكثر، وتقول هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، فسبق المفرد الجمع، واضح هذا؟ فإذا الصورة سبق مفردها جمعها، فلا يجوز أن تجمعها على صور، مثل صوف صوف، لا يجوز. فهذا خطأ، يقول من حيث اللغة الإمام الفراء. ووهم أبو عبيدة معمر ابن المثنى عندما ظن أن الصور جمع صورة، وهي الأجساد التي تنفخ فيها الأرواح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا التفسير إخوتي الكرام عن أبي عبيدة ذكره الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا في تفسيره، على عادته لا ينسبه إلى أبي عبيدة، على عادته يذكر دائما تفسير الغريب في صحيحه عند تراجم الأبواب ولا يشير إلى القائل. يقول في كتاب التفسير: الصور جماعة صورة، جماعة صورة، كقولهم سورة سور. الصور جماعة صورة، يعني جمع صورة، كقولهم سورة سور. هذا قاله في الجزء الثامن صفحة 88 في كتاب التفسير. وقال في كتاب التوحيد في الجزء 11 صفحة 67، قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. فذكر التفسير، ذكر تفسير أبي عبيدة وذكر تفسير مجاهد. بعض من علق على كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، انتبهوا لتعليقات المحدث بعد أن نقل أن العلماء أنكروا على أبي عبيدة هذا التفسير، قال: وهذا الذي اختاره البخاري. هل هذا صحيح؟ وما نقل القول الثاني الذي ذكره البخاري عن مجاهد، لما؟ لأنه نظر في المكان الأول فرأى قول أبي عبيدة ظن أن البخاري يختاره، ليس كذلك. البخاري يقول، أبو عبيدة يقول هذا، ومجاهد يقول هذا، مع أن قول أبي عبيدة ما نسبه إليه، واضح هذا؟ أحيانا يصرح، بينما قول مجاهد نسبه، قال: وقال مجاهد: الصور كهيئة القرن. وهناك يقول: الصور جماعة صورة، كسورة سور، يعني هذا يقوله معمر ابن المثنى وذاك يقوله مجاهد، وحتما اختيار البخاري سيكون مع مجاهد قطعا وجزما، ومع الأحاديث التي صرحت بأن الصورة قرن ينفخ فيه. لا إله إلا الله. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: قرأ الحسن فيما نقله الجوهري في صحاحه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. في الصور، وهي قراءة شاذة لو ثبتت عن الحسن. ونفخ في الصور، وهذه القراءة نسبها إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين الإمام بن عطية في المحرر الوجيز في الجزء 15 صفحة 282، والله أعلم بصحة النسبة. فما ذكرت عنه ضمن القراءة الشاذة ومن ناحية التواتر ليست متواترة قطعا وجزما، ما أحد من القراء قرأ ونفخ في الصور، إنما الآن إلى الحسن البصري في صحاح الجوهري وفي المحرر الوجيز يقول قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن حجر: وقد بالغ النحاس وغيره في رد هذا التأويل، ثم أراد الحافظ أن يوفق بين هذين التفسيرين والتأويلين، وتوفيقه لا بأس به بشرط أن نثبت التفسير الحقيقي للصور وهو قرن ينفخ فيه. المعنى الثاني يترتب عليه كما سيذكر الحافظ فلا حرج. قال لام، قال حاول أن يوفق بينهما، يقول: بناء على آثار وردت عن وهب ابن المنبه وغيره أنه ينفخ في الأجساد، الأرواح تنفخ في الأجساد، فقال: النفخ يقع في الصور أولا، وإضافة النفخ إليه حقيقة. ثم ينتقل النفخ إلى الصور وهي الأجساد، فتتطاير إليها الأرواح، وإضافة النفخ إليها مجازا. كأنه يريد أن يقول: إذا نفخ الملك الموكل بالصور، وهو نبي الله إسرافيل، الملك إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وسيأتينا يوجد من ينفخ أيضا معه من الملائكة، إذا نفخ بالصور تطايرت الأرواح إلى الأجساد. فالتفسير الثاني مترتب على الأول: نفخ في الصور حقيقة، فعند النفخ دخلت الأرواح في الصور، دخلت الأرواح في الصور، هذا لا بأس به، لكن لا داعي أن نقول الصور جمع صورة، نقول النفخ في الصور وهو قرن ينفخ فيه. فإذا حصل النفخ في الصور ترتب عليه ما ترتب من إرسال الأرواح إلى الأجساد، على أن النفخ في الصور لا يكون للبعث فقط، سيأتينا يكون للفزع ويكون للصعق ويكون للبعث، مما يقرر أن النفخ في الصور حق على حقيقته بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعلمها، ويترتب عليه فزع وموت وبعث، فعند البعث تتطاير الأرواح إلى الأجساد إلى صورها، والعلم عند الله جل وعلا. وعليه إخوتي الكرام، يعني هذا القول يمكن أن يقال كما قلت إنه يترتب على القول الثاني وعلى نفخ نبي الله إسرافيل على نبينا عليه الصلاة والسلام في الصور، عند نفخه تتطاير الأرواح إلى الأجساد بإذن رب العباد. وقد تتابع أئمتنا إخوتي الكرام كما قلت على رد قول الإمام أبي عبيدة، منهم الإمام الفيروز أبادي في رسائل ذوي التمييز، فقال: إن الصور قرن ينفخ فيه، فيجعل الله ذلك سببا لعود الأرواح إلى أجسامها. ثم قال: ويروى أن الصور الذي ينفخ فيه هو صور الناس، يعني أجساد الناس، ورد هذا كما تقدم معنا. إخوتي الكرام، أحاديث النفخ في الصور متواترة. فنقول لمن عارض ذلك التفسير: دعي العناد والمكابرة، دعي العناد والمكابرة. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب القرن، وهو الموكل بالنفخ في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، ينتظر أن يؤمر فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف نفعل أو كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فاشتد ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نقول؟ ماذا نفعل؟ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والحديث إخوتي الكرام صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وسعيد بن منصور في سننه، وعبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر في تفسيره، والحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي. وروي الحديث من رواية عدة من الصحابة الكرام أيضا، الرواية الأولى من رواية أبي سعيد الخدري، انظروا للرواية الأخرى. روي من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا في المسند ومعجم الطبراني الأوسط والمستدرك، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد على الشك من رواية ابن عباس أو من رواية أبي سعيد الخدري، عن ابن عباس أو أبي سعيد الخدري. وروي أيضا من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه في المسند أيضا، معجم الطبراني الكبير، ورواه الإمام ابن عدي، هذه رواية رابعة أو ثالثة. وروي أيضا من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين في حلية الأولياء في الجزء الثالث صفحة 89 و100، رواية خامسة من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في تاريخ بغداد في الجزء الخامس صفحة 53 و100، وروي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة وابن مردوية في تفسيره كما في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 68 و300، من رواية أبي سعيد وابن عباس وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. فأحاديث النفخ ثابتة متواترة، فدع العناد والمكابرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعض روايات أبي هريرة لهذا الحديث في المستدرك، وصححه الحاكم، وقال الذهبي على شرط مسلم، وقال الحافظ في الفاتح في المكان المتقدم إسناده حسن، وهذه الرواية موجودة أيضا في كتاب العظمة لأبي الشيخ صفحة 86 و100، ورواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير، ولفظ الحديث وهو صحيح كما قلت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن طرف صاحب السور منذ وكل به، إن طرف صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريا، كأن عينيه كوكبان دريا. إذن طرفه شاخص نحو العرش مستعد، لا يطرف ولا يحرك نظره خشية أن يؤمر ويكون بعد ذلك قد أخر النفخ عن وقته. فالأحاديث كما قلت كثيرة، وهذا الحديث إخوة الكرام، أعني حديث أبي هريرة المرفوع، روي موقوفا على عبد الله بن مسعود، على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاح. إذن إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ في الصور. من الذي ينفخ؟ ينفخ نبي الله إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بلا خلاف بين أئمتنا، بل أجمعوا على ذلك، لكن هل ينفخ معه ملك آخر؟ الذي يظهر من الروايات والعلم عند الله، نعم ينفخ ملكان في ذلك، فاجتمعوا لهذا. قال الحافظ في الفتح: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ونقل الحليمي وهو صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان في 3 مجلدات، ونقل الحليمي فيه الإجماع. أقول: وقال القرطبي في التذكرة، قال علماؤنا: الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل على نبينا وعليه الصلوات الله والسلام. قال الحافظ ابن حجر: وجاء في الآثار أن الذي ينفخ في الصور غيره. ففي معجم الطبراني الأوسط بسند حسن من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها مرفوعة، وانظروا الحديث إخوة الكرام في المجمع في الجزء العاشر صفحة 31 و300، وقد حسنه الإمام الهيثمي كما حسنه السيوطي في الدر في الجزء 3 صفحة 23. والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وعبد بن حميد في مسنده، كما أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. والحديث فيه أن الذي ينفخ في الصور هو غير إسرافيل من ملائكة الله الكرام، قال الحافظ: فإن ثبت هذا حمل على أنهما جميعا ينفخان، والحديث ثابت كما قلت لكم، حمل على أنهما جميعا ينفخان، والآثار تؤيد ذلك. ثم قال الحافظ: وعليه فينفخ إسرافيل النفخة الأولى، لا، وعليه فينفخ الملك الذي هو غير إسرافيل النفخة الأولى، ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فذاك ينفخ نفخة الصعق وهذا ينفخ نفخة البعث. وقد صحح الحافظ ابن حجر وقبله القرطبي أن عدد النفخات نفختان، نفخة صعق يموت فيها الأحياء، ونفخة بعث. والذي ذهب إليه جمهور العلماء منهم الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 77 و300، وهكذا الإمام ابن الأثير، وهكذا الإمام ابن العربي في العارضة في الجزء التاسع صفحة 67 و200، إلى أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، وأشار الله إليها في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. والنفخة الثانية نفخة الصعق: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فزع، صعق، بعث. وراجعوا ما يتعلق إخوتي الكرام بهذا المبحث بالنفخات وعددها ومن ينفخ في كتاب البدور السافرة للإمام السيوطي في علوم الآخرة من صفحة 14 إلى صفحة 8. وراجعوا ما يتعلق إخوتي الكرام بهذا المبحث بالنفخات وعددها ومن ينفخ في كتاب البدور السافرة للإمام السيوطي في علوم الآخرة من صفحة 14 إلى صفحة 38، وانظروا كتاب البعث للإمام البيهقي وكتاب البعث للإمام ابن أبي داود، وانظروا فتح الباري في الجزء 11 صفحة 69 و300، وفي الجزء السادس أيضا صفحة 44 و400. وعليه على حسب ما ارتضاه الحافظ نفخة الصعق تكون من ملك غير إسرافيل، ونفخة البعث من إسرافيل على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، ونفخة الفزع على هذا القول. من الذي سينفخ في الصور في ذلك الوقت؟ العلم عند الله. وما قاله الحافظ ابن حجر هو مجرد احتمال، والذي يظهر العلم عند الله أنه لا مانع من القول بقول آخر، والله أعلم بحقيقة الأمر، أنهما ينفخان النفخة الواحدة معا أو متتابعين. ما المانع؟ نفخ ذلك الملك ثم نفخ إسرافيل النفخة التي يعني يحصل بها الحسم في الفزع والصعق والبعث. من يعني في وقت واحد حصلت النفختان إما معا وإما متتابعين، يعني لا مانع فيما يظهر، والعلم عند الله عز وجل. لا إله إلا الله. إذا النفخات ثلاث: فزع، صعق، بعث. أي نفخة يراد معنا في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هي النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث بالاتفاق. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهذه النفخة هي أكثر النفخات ذكرى في القرآن، فهي المقصودة وهي الغاية لتلك النفخة، هذه هي المقصودة وهي غاية ما قبلها من فزع وصعق. وأشار الله إليها في كثير من الآيات، قال جل وعلا في سورة الأنعام: ويوم ينفخ في الصور، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وهي نفخة البعث. وقال جل وعلا في سورة قاف: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وهي نفخة البعث أيضا. وقال جل وعلا في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال جل وعلا في سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال جل وعلا في سورة طه: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال جل وعلا في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعندنا في سورة النبأ ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقد أشار الله إلى النفختين، إلى نفخة الصعق والبعث في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشار إلى نفخة الفزع في سورة النمل كما تقدم معنا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواجا جمع فوج، والفوج معناه في اللغة الجماعة المارة المسرعة، جماعة يمرون مسرعين يقال لهم فوج، فلا بد من جمع ومرور بسرعة يقال لهم فوج. فوج جماعة يمرون بسرعة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون إلى أي مكان؟ إلى مكان العرض والحساب. تأتون إذن بهذه الصفة أفواجا، جماعات مسرعة، وهذا المعنى الذي توحي به هذه الكلمة المباركة أفواجا، وما صرح الله به في كثير من آيات القرآن. فقال جل وعلا في سورة المعارج فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، سراعا إلى نصب يوفضون يسرعون. وهنا فتأتون أفواج جماعات، جماعات مسرعة كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال جل وعلا في سورة القمر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي. ما معنى مهطعين؟ مسرعين غاية السرعة، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال جل وعلا في سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، مسرعين إلى ساحة الحساب، ذلك حشر علينا يسير. إذن هنا أفواجة جماعات، جماعات أمم أمم، زمر زمر، كل زمرة معهم إمامهم وقائدهم الذي كان يتبعونه. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إخوتي الكرام، قبل أن نترك هذه اللفظة الكريمة إلى ما بعدها، عندنا حديث موضوع في تفسير هذه الآية الكريمة ذكره كثير من المفسرين من متقدمين ومحدثين، وما نبهوا على وضعه وأنه كلام باطل، فانتبهوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث ذكره الإمام القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية في الجزء 19 صفحة 75 و100، ونقله عنه الإمام الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين في الجزء 4 صفحة 270 و400. والحديث ذكره قبل القرطبي الزمخشري في الكشاف الجزء 4 صفحة 78 و100، وتبعه البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في الجزء 5 صفحة 69 و100، وتابع الزمخشري في الكشاف الرازي فقال في تفسير هذه الآية روى صاحب الكشاف عن معاذ، كأن صاحب الكشاف يعني من أهل السنة وممن لهم أسانيد يرون بها الأحاديث. قلت لكم لا يميز بين ما هو في الصحيحين، بل بين ما هو متواتر وبين سيرة عنتره. الزمخشري وهكذا الغزالي كما تقدم معنا وهكذا الرازي. والرازي كلما ينقل حديث يقول رواه صاحب الكشاف. يا عبد الله هو ما روى الحديث بإسناده ولا ذكر من خرجه، فكيف تعتمد عليه مصدرا في نقل الحديث؟ يقول هنا روى صاحب الكشاف عن معاذ، وتابع من تقدم أبو السعود في مزايا في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم في الجزء التاسع صفحة 89، وتبعهم إسماعيل حقي البروسوي كما تقدم معنا صاحب تفسير روح البيان، وذكر سفاهة وشططا عند هذا الحديث تزيد على سفاهته فيما تقدم معنا في أواخر سورة التوبة عندما قال الأحاديث الموضوعة المذكورة في فضائل السور إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، إن كانت صحيحة فلا كلام، وإن كانت ضعيفة يستدل بها في الفضائل، وإن كانت ضعيفة فنحن نكذب له من أجل تقوية الشريعة ولا حرج في ذلك، والكلام وسيلة إلى المقاصد كما تقدم معنا وقلنا هذا ضلال. أما هنا حقيقة عرض بالحافظ ابن حجر، ولذلك قلت عنه سفهة، عرض بالحافظ ابن حجر تعريضا، لو كان حجرا هذا المعرض لكان أولى به من أن يتكلم هذا الكلام. فلما ذكر أن الحديث موضوع كما قال الحافظ ابن حجر قال لا تكن يعني ممن قلبه كالحجر كما سيأتينا كلامه، تعريض بأئمة الحديث وأنت بعد ذلك تخرف وتأتي بلهو الحديث ثم تقول لا تكن ممن قلبه كالحجر، وقال إن لله عبادا لا يأخذون العلم من الكتب إنما يأخذون من الله بلا واسطة. عند هذا الحديث وأقرأ لكم كلامه إن شاء الله، هذا ضلال إخوتي الكرام ما بعده ضلال، فانتبه لهذا. إذن ذكره أيضا إسماعيل حقي في روح البيان، وأنا أعجب الشيخ عطية سالم الذي أكمل أضواء البيان لشيخ عليهم جميعا رحمة الله ومغفرته بعد أن ذكر هذا الحديث قال كذلك ساق هاش الزمخشري وهو يقول في أضواء البيان في الجزء التاسع صفحة 10 روى القرطبي وغيره أثرا عن معاذ، ثم بعد أن ذكره قال وكذلك ساقها الزمخشري، ثم قال قال ابن حجر رواه الثعلبي وابن مردوية من طريق محمد بن زهير عن محمد الهندي عن حنظلة السدوسي عن أبي عن البراء بن عازب انتهى. طيب ما قيمته يعني؟ وروى الحافظ يقول الحافظ قال روى فلان وفلان، طيب هؤلاء الذين فيهم بلايا ورزايا لما ما بينت؟ فأيضا هذا خطأ. وذكر الحديث في مورد الاستشهاد به وهو حديث باطل في تكملة أضواء البيان لا إله إلا الله. والحديث إخوتي الكرام نص أئمتنا على وضعه منهم الحافظ ابن حجر في كتابه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في الجزء الرابع صفحة 81 الملحق بتفسير الكشاف، وقال الإمام الخطيب الشربيني في السراج المنير في الجزء الرابع صفحة 71 و400 تكلم في صحة هذا الحديث، والعبارة قاصرة تكلم قاصرة لا إله إلا الله. وقال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي، وهكذا الإمام الألوسي في روح المعاني قال ابن حجر إنه حديث موضوع وآثار الوضع لائحة عليه. أقرأ لكم لفظ الحديث روي من روايتين، رواه ابن عساكر في تاريخه ونص على أن الطرق فيها مجاهيل والحديث لا يثبت، ورواه ابن مردوية في تفسيره لا إله إلا الله، والثعلبي في تفسيره طريق كما قلت لابن عساكر في تاريخه وطريق آخر للثعلبي وابن مردوية. الطريق الذي في تنزيه الشريعة في الجزء الثاني صفحة 89 و300 روى الحديث من طريق الإمام ابن عساكر، وهنا أورده إخوتي الكرام في الفصل الثالث وتقدم معنا في الفضائل في الفصل الثالث يريد به ما ليس الموضوعات للإمام ابن الجوزي، ما ليس في الموضوعات للإمام ابن الجوزي كما تقدم معنا. هنا كتاب البعث الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. تقدم معنا الفصل الأول ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه أئمتنا عليه، والثاني ما نوزع فيه، والثالث ما لم يذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، فهذا لا وجود له في موضوعات الإمام ابن الجوزي. يقول: حديث معاذ: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغرغرت عيناه، أي بالدمع عليه صلوات الله وسلامه وفداه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تفسيرها؟ فتلاها حتى غشي عليه، ثم أفاق فإذا هو ينتفض ويفيض عرقا، ثم قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قوله فتأتون أفواجا؟ قال: يا معاذ، لقد سألتني عن أمر عظيم، وبكى حتى ظننت أني قد أسأت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل علي فقال: يا معاذ، هل تدري عما سألته؟ قلت: أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي فتأتون أفواجا. قال: إنك أول من سألني عنها. إذا كان يوم القيامة تجزأ أمتي عشرة أجزاء، يحشرون على عشرة أفواج، صنف على صورة القردة، تضبط الأصناف العشرة، وصنف على صورة الخنازير، وصنف على صورة الكلاب. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. دع الكفار، كما قال إسماعيل الحقي: هذه ليست في الكفار، في هذه الأمة فقط أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وصنف على صورة الحمر، وصنف على صورة الذئب، وصنف على صورة البهائم، وصنف على صورة السباع، وصنف يحشرون على وجوهه، وصنف ركبان، وصنف مشاة. هذه عشرة. فأما الذين يحشرون على صورة القردة فهم قوم من هذه الأمة يسمون القدرية، يزعمون أن الله قدر بعض الأشياء ولم يقدر بعضها، وأن المعاصي ليست مخلوقة له. أولئك مشركو هذه الأمة، يعذبهم الله في النار على صورة القردة. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الذين يحشرون على صورة الخنازير؟ قال: أولئك آفة أهل الإسلام وهلاك الدين، المكذبون بما جئت به، قوم يسمون المرجئة، يزعمون أن الإيمان قول لا يضرهم مع القول كثرة المعاصي، كما لا ينفع أهل الشرك كثرة صالح الأعمال. أولئك يعذبهم الله في النار على صورة الخنازير. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذين يحشرون على صورة الكلاب؟ قال: أولئك قوم من أهل الدعوة، مرقوا من الدين، واستحلوا دماء أمتي، واستباحوا حريمهم، وتبرأوا من أصحابي، يسمون بالحرورية، وهم خوارج. أولئك كلاب النار ثلاثة، لو قسم عذابهم على الثقلين لوسعهم، لهم في النار نباح كنباح الكلاب. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الذين يحشرون على صورة الحمير؟ قال: صنف من هذه الأمة يسمون الرافضة. وإمتنا يقولون: لو خلق الله الرافضة بهائم لكانوا حميرة، ولو خلقهم طيورة لكانوا رخمة، وهو طائر لا يأكل إلا العذرة ومعروف بالحماقة، حمير أو رخم. قال: صنف من هذه الأمة يسمون الرافضة، إنهم مشركون ينتحلون حبنا ويتبرؤون من أبي بكر وعمر ويشتمونهما، لا يرون جمعة ولا جماعة، أولئك شر مكانا. قلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوليس هؤلاء الأصناف مؤمنين؟ قال: يا معاذ، وما يمنعهم إيمانهم شيئا إذا تركوا الإيمان وخالفوا ما جئت به، أولئك لا تنالهم شفاعتي. يعني هم تركوا الإيمان بهذه البدع التي أحدثوها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذين يحشرون على صورة السباع؟ قال: يا معاذ، زنادقة أمتي، ينكرون حوضي وشفاعتي، ويكفرون بفضائلي، ألا إن الله عز وجل جعل منهم قوما يحشرون عطاشا إلى النار على صورة السباع. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنفعهم شفاعتك؟ قال: يا معاذ، وكيف تنفعهم شفاعتي ولم يقروا بشفاعتي؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذين يحشرون على صورة الذر؟ قال: المتكبرون المتعاظمون من أمتي، وأصحاب البغي على أمتي، وأصحاب التطاول، يحشرون على صورة الذر إلى النار. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذين يحشرون على صورة البهائم؟ قال أولئك أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذين يحشرون على وجوههم؟ قال أولئك المصورون والهمازون واللمازون بتقات هذه الأمة. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذين يحشرون مشاة؟ قال أولئك أهل اليمين. قلت فمن الذين يحشرون ركوبا؟ قال أولئك المقربون يحشرون إلى جنات عدن. كر يعني ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول كر بعد أن انتهى كأرى. وقال يعني ابن عساكر منكر وفي إسنادي غير واحد من المجهولين. قلت من القائل؟ ابن عراق صاحب كتاب تنزيه الشريعة. قلت هذا لا يقتضي أن يكون موضوعا. الله يغفر لي ولك. منكر وفي إسنادي غير واحد من المجهولين الذين وضعوه. وقد ذكر السيوطي في الدر وهي الرواية الثانية التي رواها ابن مردوي والثعلبي ونظر الرواية في الدر في الجزء السادس صفحة 307 في الدر المنثور أن ابن مردوي أخرج عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ما قول الله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم من الأمر. ثم أرسل عينيه ثم قال عشرة أصناف قد ميزهم الله من جماعة المسلمين وبدل صورهم فذكر الأصناف العشرة لكن على غير الوجه المذكور في هذا الحديث. الآن أقرأ عليكم تفسير القرطبي وفي الجملة فهو شاهد الله. انتبه إن كان رجال إسنادي صالحين هلك كذبين كما سيأتينا للاستشهاد بهم فإن السيوطي لم يحكم عليه بشيء. وليس عندي الآن تفسير ابن مردوي لأراجعه وتعرف حاله فليحرره من أراده والله أعلم. الرواية الثانية إخوتي الكرام كما قلت هي رواية القرطبي 175 وأرجو أن لا يقرأ أحد منكم هذا على المنبر. لا إله إلا الله. يقول وروى من حديث معاذ بن جبل قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت قول الله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم. ثم أرسل عينيه باكية ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمة أشتاتا قد ميزهم الله من جماعات المسلمين وبدل صورهم فمنهم على صورة القردة ومنهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها وبعضهم عمي يترددون وبعضهم صم بكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابة يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من النار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وهو النملة وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام والمكر وأما المنكسون على رؤوسهم ووجوههم فأكلة الربا والعمي من يجرون في الحكم والصم البكم الذين يعجبون بأعمالهم والذين يمضغون ألسنتهم العلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع النار السعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجيف الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم والذين يلبسون الجلابيب أي من القطران فأهل الكبر والفخر والخيلاء. أخوتي الكرام لا مانع أن تكون تلك الأوصاف أو أكثرها واردة أو حقيقة هذا أمر آخر موضوع هذا التركيب لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما أن الناس قد يحشرون على صورة قردة أو خنازير وبعد ذلك يعني بطونهم كالبيوت على هذا أمر آخر لكن هذا الحديث لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن عراق يقول ما عندي تفسير ابن مردوية لأنظره في إسناده يقول فاعتبره إذا رأيته. الإمام ابن حجر عزل الحديث إلى ابن مردوية كما تقدم معنا والثعلبي ماذا قال؟ قال فيه محمد بن زهير عن محمد الهندي عن حنظلة السدوسي عن أبي عن البراء بن عازب إلى آخر الحديث. محمد بن زهير ابن عطية السلمي قال الأزدي إنه ساقط وقال الذهبي له خبر باطل لعله هو افترى وهو غير هذا الخبر وهو الخبر الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوحى الله إلي فقال لي استكتب معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فإنه أمين مأمون. هذا افتراه محمد ابن زهير ابن عطية السلمي، كما افتراه الشيعة حديثا آخر إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوا. وهنا استكتب معاوية فإنه أمين مأمون، لا شيعة ولا نواصب، واضح. صحابة صحابي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كونه أخطأ في بعض الأمور رحمة الله واسعة وأمره إلى العزيز الغفور، أما أننا إذا وجدنا على المنبر نقتله، وأما هذا أيضا في الحقيقة لا يجوز أن نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا في ذمه إنسان ولا في مدحه. ويكفي معاوية، يكفيه شرفا أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه أن الله جل وعلا قد كحل عينيه برؤية خير خلق الله، يكفيه هذا. وقد تقدم معنا الحديث في سنن الترمذي وغيره، تقدم معنا إسناد حسن، لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقلنا في بعض زيادات كتاب السنة لابن أبي عاصم أو رأى من رأى من رآني، فيشمل الصحابة والتابعين واتباعهم، فضل الله عظيم. وإذا لم تكن مغفرة الله للمقصرين من البشر فلمن ستكون؟ لمن ستكون؟ رضي الله عن الصحابة وعمن بعدهم، فيكفيه شرفا هذا. وكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الغبار الذي دخل في منخري خيلي وفرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز عندما جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغبار في سبيل الله. فمن أنا حتى نقارن بالصحابة؟ وللصحابة رتبة لا يلحقهم أحد مهما فعل، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن نضع حديث أيضا في مدحهم لم يقلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا أخطأ الواحد منهم لا يجوز أيضا أن نأتي نجعل هذا الخطأ مبرر لأحاديث يعني فيها ذم الله، لا هذا ولا ذا. هذا الحديث يقول الحاكم الذهبي له خبر باطل لعله هو افتراه، ويقول الأزدي عنه إنه ساقط، والبلية فيما يظهر منه محمد ابن زهير، واضح هذا. أما حنظل السدوسي اختلف في اسم أبيه، فقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن، قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. وقال الإمام الذهبي في المغني ضعفه النسائي والإمام أحمد، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. الآفة إذن من محمد بن زهير بن عطية الذي هو ساقط كذاب يضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عراق إذا وجدتم تفسير ابن مردوية اعتبروا الإسناد لعله يشهد لي الحديث الذي رواه ابن عساكر من طريق آخر، وجدنا الإسناد وكله بلايا ورزايا كما تقدم معنا، ولا يجوز ذكر هذا الحديث إلا للتحذير منه. فأنا أعجب حقيقة يعني كيف يذكر في كتب التفسير حتى كما قلت المتأخرة كما فعل الشيخ عطية، يعني كان لو قال هذا الحديث مكذوب لا يصح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وخرج من عهدته، أما أن يرويه ويقول يعني ذكره القرطبي ورواه الكشاف في الحقيقة لا يصح هذا، وكما قلت يسوقه مساق الاستشهاد. نسأل الله أن يعفو عنا بفضله ورحمته. إخوتي الكرام، علمتم حال هذا الحديث فاسمعوا لكلام إسماعيل حقي البروسوي في الجزء العاشر صفحة 300، حقيقة أتى بعجائب أعجب لهذا الشيخ كيف ينزل إلى هذا الأمر. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه بفضله ورحمته، أن يعاملنا بفضله ورحمته. بعد أن أورد الحديث إخوتي الكرام، أقول ذكره الثعلبي ونحوه في التفاسير، يقول وقبله أهل، العبارة هنا ليست واضحة عندي، مكتوب الطرفين، هل يقصد منها أهل الطريقين يعني الشريعة وعلماء الصوفية؟ حقيقة العبارة تحتاج إلى يعني تأمل فيها. وقبيله أهل الطرفين، هل أهل الطريقين يقصد يعني على تعبيرهم علماء ظاهر علماء باطل صوفية وعلماء شريعة؟ العلم عند الله. ولا عبرة بما ذهب إليه ابن حجر من أنه ظاهر الوضع، فإنه من الجهل بحقية الأمر، إذ يوم القيامة يوم ظهور الصفات كما دل عليه قوله تعالى يوم تبلى السرائر. ولا شك أن لكل صفة صورة مناسبة لها حسنة أو قبيحة، ولم ينكره أحد من العقلاء. على أن وإن سلمنا أن لفظ الحديث موضوع فمعناه صحيح مؤيد بالأخبار الصحيحة، فيا أيها المؤمن لا تكن قاسي القلب كالحجر. هذا كلام، هذا التعريض، هذا التعريض الفاسد لنا. لا تكن قاسي القلب كالحجر، وكن ممن يتفجر من قلبه أنهار الفيوض وينابيع الحكم، واجتهد أن لا تكون ممن قيل فيه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فمن عباد الله المخلصين المخلصين من يأخذ من الله بلا واسطة الكتاب، بلا واسطة الكتاب وإسناده، لا إسناد ولا كتاب، إنما من الله. حدثني ليس قلبي عن الشيطان، ليس عن الرحمن، ليس قلبي عن ربي، لا إله إلا الله. فمن عباد الله المخلصين المخلصين من يأخذ من الله بلا واسطة الكتاب وإسناده، فإنه مرتبة باقية إلى يوم القيامة قل من وضع قدمه عليها. فلهذا كثر الإنكار وأكب الناس على الرسوم والظواهر من غير اطلاع على الحقائق والبواطن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل معرفته. فأنا أقول لهذا الشيخ الصالح، يعني إن كنت من هؤلاء فقد أخطأت، إن كنت من هؤلاء ممن تأخذ العلم بلا واسطة فقد أخطأت عندما لم تأخذ العلم من مشكات النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يثبت الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. وعليه كيف تدعي أنك تأخذ العلم من الله بلا واسطة ثم تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ هو لو قلت أنا أخذت هذا الحديث بلا واسطة وكان في صحيح البخاري نسلم لك بصحة كشفك وسلامة إلهامك، أما حديث موضوع مكذوب تأتي تقول أنا أخذ من الله دين. إن كنت تقصد أنت فأنت أخطأ، إن كنت تقصد غيره فلا داعي، أي تقصد غيرك بهذا فلا داعي أن تمدح الناس بالباطل وأن تذم بعلمائنا رحمة الله ورضوانه عليهم، لا داعي. وهذا الباب إخوتي الكرام إذا فتح فيه طي لبساط الشريعة من أولها لأخرها، من أولها لأخرها. إذا قلنا لا داعي للكتاب ولا للإسناد، رضي الله عن شيخ الإسلام وإمام الزهاد والمجاهدين والعباد عبد الله بن المبارك عندما يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل واحد يقول هكذا. مخرف الإمارات في هذه الأوقات لا إله إلا الله، ذكرت اسمه عبد المشهداني، هل عبد الكريم؟ ما أظن عبد الكريم، المشهداني على كل حال، مشهداني عبد الوهاب المشهداني، يخرج الآن في الإذاعة باستمرار، يذكرون له أحاديث من الجملة كما قلت لكم، حديث في الصحيحين، حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير كنت أسأل عن الشر إلى آخره. قول هذا الحديث يعني مردود، وإن كان في الصحيحين مردود دراية، قول أنه تنافى مع الواقع. ما هو الواقع؟ قال الواقع الأمة الإسلامية ما خلت من إمام ولا تخلو من إمام، هنا فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، وهؤلاء الحكام إلى أن يزيدون على 80 على إمامة كلهم ما فيهم إمام. قل هذا كله باطل، كله كذب. على كل حال إلى آخر هوسه في هذا، سألوه عن حديث مكذوب قال إنه صحيح. فسؤال ثاني يقول له من رواه؟ قال أنت تسأل من رواه؟ هذا الواقع صحيح. ثم قال لهم القول بأن الحديث يثبت أو لا يثبت بناء على الإسناد هذا قول المستشرقين ليردوا 9 السنة. قال عندما الواقع أقوى دليل على التصحيح والتضعيف، فمما يرد حديث حذيفة الواقع، واقع عمراء ما أكثرهم. انظر لهذا التخريف، هذا ضمن أسئلة دينية وصوته في أرجاء العالم ومعلن، يعني ليس أخبار سرية، هذا في الإذاعة. ولعلني ذكرت لكم تخريفه عندما سئل عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال سنة ومستحبة وكذا، فالسائل يسأله على تعبيرهم على الهواء مباشرة، قال إذا كان سنة لما ما فعل في خير القرون في القرون المفضلة؟ قال له في القرون المفضلة كان الصحابة والتابعون كانوا مشتغلين بإقامة الدولة الإسلامية وفي الجهاد، وأما نحن الدول الإسلامية قائمة متعددة وكثيرة، كل بلد لها إمام وفي جيش و فالفروض أقمناها، ما بقي إلا السنن فنحتفل بالمولد. الصحابة والتابعون فروض كانت معطلة فيسعون لإقامتها، كيف سيفعلون السنة والفروض ما وجدت؟ أما نحن قال الفروض كلها موجودة، فما بقي إلا الناس بالسنة. هذا لو عرض على البهيمة، على البهيمة ليس على آدمي لما قبله، فكيف يقال هذا بهذا التحريف؟ يعني لو قال هو يعني موضوع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام، بناء على هذا أرى أنه جائز مع عدم التسليم بالحكم، لكن التعليل لا بأس به. أما التعليل أولئك ضيعوا الفروض أو لا ما قامت في زمنهم فتركوا الاحتفال بالمولد شغلا بإقامة الفروض، وأما نحن الفروض قائمة فما بقي إلا أن نأتي بهذه السنن التي ما فعلها سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله. فليس يا إخوتي كما قلت في بعض المواعظ السابقة، نحن بين بدع وكفر، ليس بين بدع وسنن، والذي يسلم منا من الكفر والردة والشرك الأكبر في هذه الأيام فهو صديق. والله الذي لا إله إلا هو الذي يسلم من الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة والردة التي توجب له الخلود في النار، الذي يسلم منا في هذه الأيام من هذه الأمور الثلاثة فليحمد الله. وإذا كنا بعد ذلك حالنا كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والأثر في المستدرك بسند صحيح، يأتي على الناس زمانا يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، ولا يصلين أقوام ولا دين لهم. فنسأل الله أن يتوب علينا، فليست هي موضوع الآن فروض وسنن ضاعت، نحن إذا ما ضاع منا الإيمان في هذه الأيام هذه نعمة، هذه كرامة لنا. فنسأل الله حسن الخاتمة. وهذا الكلام كنت ذكرته كما قلت في بعض مواعظ الجمعة، وعلق عليه هذا المخرف الذي في مكة المكرمة وقال كيف تقول بين بدع وكفر لسنا بين سنن وبدع، السنن قائمة. يا أعمل قلب، أنا قلت السنن ضاعت؟ أنا قلت هذا؟ أنا قلت السنن ضاعت ولا نعلمها؟ أم نتكلم عن حالنا وتقصيرنا نحو دين ربنا؟ فالذي فينا الآن يفعل بدع ومعاصي ولا يكفر هذا لا زال فيه خير كثير، لكن المشكلة في من انتمى لأحزاب ردة، من حزب البعث، من حزب الشيوعية، من وما أكثرها وما أكثر إخوتي الكرام. وصل الأمر بكثير من المسؤولين في الأمة الإسلامية والمثقفين يقول هو ماركسي مسلم، كيف ستجمع وريدنا ماركسي مسلم؟ هذا كفر أم لا؟ وصل الأمر بمسؤول زعيم لبعض البلاد العربية يشرب الخمر في نهار رمضان على شاشة التلفاز ويدعو الناس إلى الفطر في رمضان، قال لأن الصيام يؤخر الاقتصاد. يا عبد الله لو شرب الخمر ليل نهار قال أنا عاصي رحمة الله واسعة، لكن انظر لهذا الكفر الأسود، دعوة إلى الكفر وأن الصيام يؤخر الاقتصاد، هذا الآن يفعل. فالذي يسلم منا من الكفر والله يحتاج إلى تهنئة، والله يحتاج إلى تهنئة. الذي يختم له بالإيمان ويلقى الله وليس من المرتدين في هذا الزمان هنيئا له. أما موضوع النفاق العملي وموضوع البدعة وموضوع المداهنة وموضوع التقصير نخوض فيها ليس لأذاننا، فوقنا بقامات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء، لكن نسأله فقط أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن نلقاه على كلمة التوحيد إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، هذا الذي يخلع القلب. فهذا الآن يقول كشف إخوتي الكرام، موضوع تصحيح الحديث على حسب الإلهام والكشف، هذه بدعة صوفية مقيتة أحدثها المتأخرون من الصوفية، وأئمتنا يقولون الأدلة أربع، دليلان سلفيان معتمدان ودليلان خلفيان بدعيان مذمومان. أما الدليل السلفي الأول النصوص الشرعية، من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني الفطرة السوية المستقيمة التي يحتكم إليها جميع البشر، قالت رسولهم أفي الله شك، وهو إدراك الحق بداهة دون التواء، فطرة سوية مستقيمة ونصوص شرعية سليمة صحيحة قوية. والدليلان المذمومان الكشف الصوفي، ودور مع الشرع حيث دار لا مع الكشف. وكان العبد الصالح أبو سليمان الداراني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا تقول: تقع في قلبي النكتة من نكت القوم وإشاراتهم واستنباطاتهم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين بالكتاب والسنة. فإذا شهد الكتاب والسنة لما وقع في قلبه فهو إلهام من الرحمن، وإلا فهو وساوس من الشيطان. ولذلك المعتمد عند أئمتنا أن العبد الصالح الخضر نبي وليس بولي، لأنه يقول ما فعلته عن أمري، ولا يجوز أن يفعل ما فعل عن طريق الإلهام. فالإلهام لا يوجد في الشرع دليل على حجيته، بل يوجد في الشرع دليل على عدم حجيته، لا يجوز التعويل عليه إلا إذا شهد له نصوص الشرع. وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف قال الإلهام حجة، وعصمة الباري توجب اقتفاء، أي وعصمة النبي توجب اقتفاء، عصمة الإله للنبي يجب علينا أن نتبعه، أما الولي ليس له عصمة فلا يجوز أن نتبعه. ولذلك لما قيل لبعض الصالحين: هل يجوز أن نفعل ما فعله الخضر على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، قال: إذا وصلت إلى درجته فافعل فعله، وإلا إلهام يأتي إنسان عن طريق الإلهام يقتل صبيا لم يبلغ الاحتلال، يجوز هذا؟ فإذا هذا ليس إلهام. والدليل الثاني البدعي النظر العقلي المتعمق فيه كما فعل علماء الكلام، دليلان سلفيان ودليلان خلفيان بدعيان. فما قاله الشيخ إسماعيل حقي من أنه يوجد عباد يأخذون من الله بلا واسطة، بلا واسطة كتاب ولا إسناد، هذا هوس وهذيان. وقد فعل بعض الشيوخ في بلاد الشام عندنا من الزنادقة اللئام، أخذ مرة المصحف ورماها فيه، وقال: أنتم تأخذون من هذا الكتاب الذي طوله شبر، ونحن نأخذ من اللوح المحفوظ من الله بلا واسطة. هذا الكفر الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، وهكذا هذا القول يفتح باب الكفر والزندقة، وكل واحد يقول: ألقي في قلبي. إخوتي الكرام، لابد من أن نتقي الله. وصل الأمر أنهم يستحلون الزينة واللواط عن طريق ألقي في قلبي، يرسل تلميذه إلى الخلوة ويذهب هو يجلس مع زوجته وينام معها، ولما يأتي التلميذ يقول له: كيف تجلس مع زوجتي؟ أنا ترسلني لأتعبد أنت جالس مع زوجتي؟ يقول: أتشك في؟ أنا من قبل الله مأمور أن أتي أجلس مع زوجتك، أمرني الله أن أخبرك لتذهب إلى الخلوة، تجلس 40 يوما ما تأكل فيه إلا 40 ذبيبة. طيب وأنت جالس تذبي بزوجتي 40 يوم؟ قال: هذا ملهم. قال: تشك فيه؟ نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يحسن ختامنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 8600050.